الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، وننتقل اليوم إلى باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هناك معنى دقيق في هذه الآية: العبادة لله والإحسان للوالدين. أما أن يعبد الوالدان من دون الله، فإذا أمر الوالدان بما يغضب الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا بني، أم سيدنا سعد: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. فقال: يا نفس، يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يجب أن تفرق بين العبادة وبين الإحسان. الوالدان يجب أن تحسن إليهم، يجب أن تؤثرهما على نفسك، يجب أن تكون في خدمتهما طوال حياتك، هذا هو الإحسان. أما أن تقول لك أمك: طلق امرأتك وإلا أغضب عليك، لا غضب لها ولا رضا. أما أن يحملك أبوك على كسب مال حرام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا المفهوم ينبغي أن يكون واضحا، ولا أتكلم من فراغ. آلاف القصص، آلاف القضايا عرضت علي، سببها أن الأب يجبر ابنه على معصية. إن لم تظهر زوجتك أمام كل الأقرباء لن أعطيك شيئا. آباء مسلمون يصلون في المساجد يجبرون أبناءهم على الاختلاط، ويربطون رضاهم بالاختلاط. أمهات وقد يكن محجبات يجبرن أولادهن على ما لا يرضي الله عز وجل لجهل أو لبعد عن الدين. فهذا المفهوم الساذج أنه يجب أن أطيع أمي، من قال لك ذلك؟ يجب أن أحسن إلى أمي. الطاعة لله والإحسان للوالدين، والآية واضحة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هي الباء، قال: باء الإلصاق، باء الإلصاق، أمسكت به. أمسكت به من معاني الباء أنها للإلصاق. قد تأتي الباء للسببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم بسبب ظلمهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، بسبب رحمة من الله لنت لهم. هذه الباء سببية. في عنا باء ظرفية: مررت في دمشق، مررت بدمشق. هذه الباء ظرفية. هناك باء للإلصاق: أمسكت به. لو فتحنا معاجم اللغة، فعل أحسن يتعدى بإلى، أحسنت إليه، أحسنت إليه. ما في باللغة أحسنت به، لكن بالقرآن أحسنت به. وبالوالدين إحسانا، يعني إحسانا بالوالدين. فهذا الفعل ورد في كتاب الله على خلاف القاعدة. قاعدة: أحسن إليه، بالقرآن أحسن به. قال العلماء: معنى ذلك أن الإحسان للوالدين ينبغي أن يكون بالذات مباشرة وكأنك ملصق به. يعني إنسان قد يكون مشغول، في عنده سائق بيقول له روح خذ أبي مشوار، ما تستيقظ، يجب أن تأخذه أنت، يجب أن تخدمه بذاتك. منكلف إنسان سأل الوالدة شو بدها حاجات أم من لا يهون، قال وبالوالدين إحسانا، يجب أن يكون إحسانك إلى والديك بالذات مباشرة، يجب أن تلتصق بهما إذا أحسنت إليهما. السبب أن الأب والأم أحيانا يعني أمور الدنيا تجاوزاها، يحتاجان إلى وجودك، إلى مؤانستك، إلى أن تكون بين معهما، لا إلى أن تقدم لهما كل الحاجات. يعني الأب يتمنى أن يرى ابنه أمامه، وهذا أفضل عنده ألف مرة من أن يرسل له فاكهة. أبوك يريدك أنت أن تكون أمامه. فلذلك العالم الغربي الآن يعاني ما يعاني. يعني إنسان مرض على مأوى العجزة، هذا المتقدم بالسن يسعده أن يكون بين أولاده. في امرأة سرية جدا ولها أولاد كثر، يعني أصيبت بالشلل، فالأولاد تبرموا بضغط من زوجاتهم، كل واحد منهم رفض أن يستقبلها، فاتفقوا على أن يضعوها في مأوى العجزة. والآن في مستويات عالية جدا، يعني فندق خمس نجوم، خدمات من أعلى مستوى، غرفة مكيفة، طعام من الدرجة الأولى، نظافة، أناقة، جمال، مبلغ كبير جدا، بأربعمائة ألف تقريبا بالسنة، ثلاثمائة ألف، يعني مبلغ فلكي. كل هذا الرفاه لا يعدل أن يكون هذا الإنسان العاجز بين أولاده. فهذه المرأة السرية وجدت نفسها في مأوى العجزة، في رفاه عالي جدا، طلبت كاتب العدل وكتبت كل أموالها من دون استثناء للجمعيات الخيرية، وانتقمت من أولادها. في الآن علم اسمه علم نفس الشيوخ، يعني صار الإنسان متقدم بالسن النفسية خاصة. علم نفس الشيوخ يبين أن هذا الإنسان عنده حساسية بالغة جدا. ما الذي يسعده؟ أن يكون بين أولاده. فخدمة من الدرجة العاشرة وهو في بيت أولاده أفضل عنده من خدمة من الدرجة الأولى وهو في مأوى العجزة. قد يكون الابن ميسور، وجوده عندك لا يعدله وجود. فلذلك قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. شوف الإنسان بيقول والله أنا عندي خمس أولاد، أنا عندي خمس أولاد، يعني هم في بيتي يأكلون من رزقي، أنا أربيهم، هم عندي. الإنسان لما يكبر بالسن تنعكس الآية، أنا أبي عندي، أبي عندي، كنت أنت عنده، والله عندي ثلاثة أولاد، عندي أربع أولاد. لما تقدم الابن بالسن صار يقول أنا والله عند ابني قاعد، مين في عندك يا أخي؟ والله أنا أبي عندي الحمد لله. يعني كبر بالسن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني إذا واحد والده شاب فهيم مثقف إرضاؤه سهل جدا، ما له بحاجته، يعني تليفون، اتصال، زيارة، بابا شلونك بخير. أما إذا ابن أب كبر بالسن وتقدمت به السن وضعفت ملكاته وبيحتاج إلى خدمة عالية المستوى وإلى تنظيف وإلى طعام خاص. صار الأب عبء. قال الرضا هنا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كبير وعندك قاعد، كبير وعندك. يعني كبير شو معنى كبير؟ أخواننا الكرام، الحديث الذي يقسم الظهر يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، يعني لحقوا حالكم. ما هذا اللي بدوي شمالي جدة عنده أرض، فلما توسعت جدة وصلت لأرضه، نزل باع أرضه، مكتب عقاري خبيث جدا اشتراها بربع قيمتها، وأنشأ بناية 12 طابق، هم ثلاث شركاء. قصة واقعية وقع في جدة. أول شريك وقع من رأس البناء إلى الأرض فنزل ميتا، والشريك الثاني دهسته سيارة، وانتبه الثالث إلى أن موت الشريكين بسبب احتيالهما على صاحب الأرض، فبحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه ونقده 3 أضعاف ما قد أعطاه من قبل. فقال له البدوي: ترى أنت لحقت حالك. يعني كلمة بليغة جدا، وأنا بحب القصة أذكرها إني منلحق حالنا. نحن الإنسان ما دام قلبه عم ينبض، ما دام في بقية بحياته بيلحق حاله. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، يعني لحقوا حالكم. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هذه الدنيا أمامكم، أنتم كلكم واقعيون. ماذا أمامنا؟ ممكن استيقظ كل يوم كالبارحة؟ على طول مستحيل. ممكن استيقظ كل يوم كالبارحة ما في شيء؟ لا، في أحد الأيام ستجد فيه مشكلة بجسمك. إنه الإنسان بده يغادر الدنيا، كيف يغادرها؟ بمرض. الآن بمؤتمر عقد في دمشق، مؤتمر أطباء القلب، ثبت أن هناك مورث يحدد طريقة موت الإنسان حينما يولد. أحد المورثات طريقة موته، لا والله فلان مات، خير، ما المرض الذي مات به؟ تشمع كبد. الثاني فشل كلوي. الرابع جلطة في القلب. الخامس خسر بالدماغ. السادس ورم خبيث بالعظام. كل واحد له طريقة بغادر فيها الدنيا. هذا سماه النبي مرض الموت. هذا لو كان صديق صاحبه بده يموت بيتفاقم. معناها ممكن أنا استيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل، مستحيل. يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ شوف ما الذي أمام أي إنسان الشارد الساهي اللاهي. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ في محلات ضخمة جدا ما في بيع، يعني بقيت تجارة العمار أربح تجارة خلال مثلا 60 سنة سابقة، قبل 2 سنين وقفت. القرش نص، بيت اندفع فيه 15.5 مليون انباع من كم يوم 5.5. فإلي حامل أبني، حامل بيوت، قرش نص. أيام قد يأتي الفقر فجأة، يعني والأمور لأصعب. هذا مو باب التشاؤم، في وضع غريب بالعالم، يعني الأموال كلها تجمع بيد الأقوياء. يعني بحرب الخليج انتقل من الشرق للغرب 752 مليار. كان في عجز 20 سنة بأمريكا، ترمم عجزهم. هم عندهم رواج الآن يفوق حد الخيال، وعندنا كساد يفوق حد الخيال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ قد يأتي فقر مفاجئ. في أخ من أخواننا قال لي أنا كنت وسيط بزواج رجل، يعني عنده بالمنطقة الحرة معامل وعنده مشاريع، خطب بنته مهندس راقي جدا صاحب دين، بكبر ما بعده كبر، قال له أنت شو معاشك بالشهر؟ هيك وقلب خلقته، قال له 10,000، ما بيكفوا بنتي يوم، ما بيكفوا بنتي هذا، روح أخي روح ما لك شغل عنا، قال له الله كبير. ورجل راوي القصة من إخواننا في أرامي لأنه فجأة طلع قانون ألغى عمل المناطق الحرة عليه التزامات الملايين، بضاعة ما صنعت معه، المنطقة وقفت، إن هناك تفاصيل ما لنا شغل فيها. فجأة افتخر الإنسان، صار مكشوف، تفاقم الأمر لدرجة سأل هالوسيط، قال له هذا اللي خطب بنتي بزمانه، يعني تزوج؟ قال له سأل ما تزوج، قال له بكن بتقنعه يخطبه مرة ثانية؟ أقنعه، أجى خطبه مرة ثانية، وافق طبعا. بعدين اشتغل العم عند الصهر محاسب، هذا فقر منسي، فقر مفاجئ. في قصص كثيرة جدا ركما الله بيعطي ويدهش، يأخذ ويدهش. والله حدثني أخ قال لي يمكن مئات الملايين، ما عاد معي حق رغيف خبز. الله عز وجل رتب له ترتيب أبدا، جعله يتمنى أن يأكل، هاتفه أخذ منه بلا هاتف. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ كان على الدخل المعقول مستقيم ومن جامع لجامع، فلما اغتنى صار من ملهى لملهى، اختلف وضعه. هذا الغنى المطغي أحد المصائب، أحد أكبر المصائب أن تغتني غنى يحملك على المعصية. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ في أمراض مفسدة، ما في يأكل، ما في يطلع الدرج، ما في يمشي، يعيش معلول، أو هرما مفندا بخرف، بعيد قصة مليون مرة، بيكون هلأ طعمون، بيجي ضيف ما يطعموني، بيسلق بدلون. هذا هرم مفند، في هرم مفند، في مرض مفسد، في غنى مطغي، في فقر منسي. قال أو موتا مجهزا نعوت على الجدران. ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ اللي ما بده الله، أعرض عن ذكر الله، أعرض عن العمل الصالح، أعرض عن هذا الدين، ماذا ينتظره؟ أبناء أحد السبعة، فقرا منسيا، غنى مطغيا، مرضا مفسدا، هرما مفندا، موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا، يعني لحقوا حالكم، مثل بدوي قالوا ترى أنت لحقت حالك، فلحق حالك بتوبة، لحق حالك بعمل صالح، لحق حالك بإنفاق، لحق حالك بطلب علم، لحق حالك بضبط أمورك، بإقامة الإسلام في بيتك، في عملك، لحق حالك بتلاوة قرآن، بتربية أولادك، لحق حالك. فوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. شو هي أف؟ أف زفير، صوت مرتفع، تأفف، من التأفف أطالع محرم. ماذا يقابل أف؟ طلع بأبوه هيك، مثل أف أو ترس الباب، ثلاث الباب، هذا أقل شيء ممكن. أما في أبناء والعياذ بالله بدأ كل بلا منك، الله يخلصنا منك، بحاكي أمه بالكلام. وفي أبناء يضربوا أولاد آبائهم، بس كلمة أف محرمة، فما قولك فيما فوق الأف؟ قال بعض العلماء: لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا ميسورا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني بصراحة الأم تتمنى حياة ابنها، إذا أمه كبرت كثير الله يخفف عنا، إذا حكاها بأبوه ماشي الحال الله يخفف عنا. لذلك لا تجد آية قرآنية فيها يوصي الله الآباء بأولادهم، ما في. لماذا؟ لأنه محبة الأولاد فطرة طبع. ممكن يطلع مرسوم جمهوري أنه على المواطنين تناول طعام الفطور وإلا تحط طائل في السجن، يطلع مرسوم؟ ما في داعي، كل الناس جوعانين دنيا فيه، فكل شيء مركب بالفطرة ما بده قوانين. حب الأبناء مركب في فطرة الإنسان. أي أم مسلمة فاجرة فاسقة منحرفة تحب ابنها، أما مو كل ابن يحب أبوه. لذلك جاء الأمر ببر الآباء لا ببر الأبناء. ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. يعني سبحان الله، موضوع الجنين، الجنين يحتاج إلى كنس، الأم عم تشرب حليب، يأخذ الجنين حاجته من الكنس من عظام أمه. فأغلب النساء الحوامل اللواتي لا يأكلن الحليب والجبن بكميات معقولة يصبن بنخر في أسنانهن وهشاشة في عظامهن، إنه الجنين أخذ حاجته من الكلف من عظام أمه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ورد ببعض الآثار: ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلا يدخل الجنة. وأنا بنصحه لا تشارك عاق، لو كان في خير كان لأمه وأبوه، لا تشاركه، لا تعامله، هذا عديم الخير. سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. يا لطيف، بعد الصلاة. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، متفق عليه. أعظم الأعمال الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. لذلك النبي سئل: من أعظم النساء حقا على الرجل؟ يعني في حياتك في أم، في أخت، في زوجة، في بنت، في خالة، في عمة، أعظم امرأة لها حق عليك؟ قال: أمه. فلما سئل: من أعظم الرجال حقا على المرأة؟ قال: زوجه. هذا كلام النبي، اللهم صل عليه. أعظم النساء حقا على الرجل أمه، أعظم الرجال حقا على المرأة زوجها. أقبل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. جهاد، خدمة الوالدين جهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، هذا الدرس عن بر الوالدين، والذي أتمناه أن يترجم إلى واقع، وإلا لا قيمة لهذا الدرس إطلاقا. يعني قول 1,000,000,000 كلام،